بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبعد، فأولا إني أحبكم في الله، لأن هذا هو مقصود هذه المحاضرة، ومن مقصودها أيضا أن نشيع جو المحبة في الله سبحانه وتعالى بيننا. ثم يجب على كل مسلم أن يحب كل مسلم في الله، هذا واجب، هذا واجب، وهذا ما ينبغي أن نستحضره الآن وأن نجعله في نفوسنا وأن نحدث أنفسنا الآن أننا نحب كل مسلم في الله. فإن كان المسلم طائعا قائما بحق الله سبحانه وتعالى فالمحبة كاملة، وإن كان المسلم فيه نقص بمعصيته لربه تبارك وتعالى كانت موالاته ناقصة بحسب هذا النقص الذي فيه، فيحب من وجه ويبغض من وجه آخر، يحب لإيمانه وإسلامه وطاعته لربه سبحانه وتعالى وقيامه بأمر ربه عز وجل، وتبغض فيه هذه المعصية وتبغض فيه هذه المعصية. هذا واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى. ومن بديع كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الأخوة الإيمانية قال: فمن كان قائما بواجب الإيمان كان أخا لكل مؤمن، ووجب على كل مؤمن أن يقوم بحقوقه، وإن لم يجري بينهما عقد خاص، فإن الله ورسوله قد عقد الأخوة بينهما بقوله: إنما المؤمنون إخوة، وقوله صلى الله عليه وسلم: وددت أني قد رأيت إخواني. إذن هذا عقد عقده الله، عقد عقده الله سبحانه وتعالى بقوله: إنما المؤمنون إخوة. فمن كان قائما بواجب الإيمان فهو أخ لكل مؤمن، ويجب على كل مؤمن أن يقوم بحقوقه. ومن لم يكن خارجا عن حقوق الإيمان وجب أن يعامل بموجب ذلك، فيحمد على حسناته ويوالى عليها وينهى عن سيئاته ويجانب عليها بحسب الإمكان. والواجب على كل مسلم أن يكون حبه وبغضه وموالاته ومعاداته تابعا لأمر الله ورسوله. الحب، البغض، الموالاة، المعاداة ليست من هوى النفس، ليست على حسب ما نشتهي، وإنما تكون بالمتابعة لأمر الله ورسوله، فيحب ما أحبه الله ورسوله، ويبغض ما أبغضه الله ورسوله، ويوالي من يوالي الله ورسوله، ويعادي من يعادي الله ورسوله. ومن كان فيه ما يوالى عليه من حسنات وما يعادى عليه من سيئات عومل بموجب ذلك كفساق أهل الملة، إذ هم مستحقون للثواب والعقاب والموالاة والمعاداة والحب والبغض بحسب ما فيهم من البر والفجور. فإن من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، أي من يعمل مثقال ذرة من خير خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، أي من يعمل مثقال ذرة من شر شرا يرى. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة بخلاف الخوارج والمعتزلة وبخلاف المرجئة والجهمية، فإن أولئك يميلون إلى جانب وهؤلاء إلى جانب، وأهل السنة والجماعة وسط، أي وسط بين هذين الفريقين. إذن الأخوة الإيمانية هذا عقد عقده الله سبحانه وتعالى بين المؤمنين، وكل مؤمن قائم بحقوق الله عز وجل، هو أخ لكل مؤمن، ويجب على كل مؤمن أن يقوم بحقوقه. وهذه العبادة من أجل العبادات، أن تحب ما يحبه الله، أن تبغض ما يبغضه الله عز وجل، من أجل العبادات. والثواب المترتب عليها ثواب عظيم، فيقول الله سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. بهذه العبادة تنال محبة الله ونصرته سبحانه وتعالى، وكل منا ذلك الإنسان، بل كل منا سعيه في هذه الدار لتحصيل محبة الله. فالمحبوبية أعلى من منزلة المحبة، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعذن. والباء هنا الباء معناها أن الله سبحانه وتعالى يوفقه. كنت سمعه الذي يسمع به، يعني يوفقه الله في سمعه وفي بصره وفي يده في جميع جوارحه، يوفقه سبحانه وتعالى فيستعمل هذه الجوارح، يكتسب بها ما يحبه الله ورسوله، ويعصمه الله عز وجل فيها. والشأن أن يحبك الله، لأن كثيرا من الناس يزعمون أنهم يحبون الله، فالشأن أن يحبك الله سبحانه وتعالى. والعبد المؤمن في هذه الدنيا يسعى لتحصيل هذه المحبة، فمن أسباب تحصيل محبة الله الحب في الله. والحب في الله يعني تحب العبد المؤمن لأجل الله، من أجل قيامه بطاعة الله، أو أن تحبه في ذات الله، يعني في دينه وفي شرعه، لا لعرض من الدنيا. أنا أحبك لقيامك بأمر الله، لنصرتك دينه، لسعيك لنشره في الأرض، أحبك لذلك. ولا مانع من وجود المحبة الطبيعية من نحو شفقة أو إحسان، لكن الأعلى أن يكون ذلك مع الدين. فحب على حب، كالرجل الذي يحب زوجته، لا مانع أن يحبها لجمالها، لشفقتها، لحسن تبعلها، لتربيتها لأولاده، إلى آخر ذلك. لكن إن جمع إلى ذلك أن يحبها في الله من أجل طاعتها لله سبحانه وتعالى وقيامها بأمر الله عز وجل، عندئذ يكون الحب عظيما. جرب، جرب أن تستحضر هذا المعنى، أن زوجتك هذه تحبها لالتزامها بدينها، لقيامها بأمر ربها سبحانه وتعالى، لصلاتها، لصيامها، لخوفها من ربها، لأدبها وأخلاقها التي آداب وأخلاق الإسلام. جرب وسترى الحب قد اختلف، وسترى الحب قد اختلف، صار عميقا، وصارت معاملتك لها أحسن مما سبق، لأنك عندئذ أحببتها في الله، أحببتها في الله لأجل قيامها بطاعة الله وفي ذات الله سبحانه وتعالى، لدينها والتزامها بهذا الدين العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وفي هنا إما أن تكون سببية وإما أن تكون ظرفية. سببية يعني لأجل الله، الحب لأجل الله، يعني لأجل قيامه بطاعة الله. أو ظرفية، أي في ذات الله، من أي في دينه وفي شرعه سبحانه وتعالى. وكذا أيضا من الثمرات الطيبة للقيام بهذه المحبة أن العبد ينال بها ولاية الله عز وجل، كما ذكرنا قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وقال الله عز وجل أيضا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا هو الميزان، ميزان الولاية، الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال شيخ الإسلام رحمه الله: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. فتنال ولاية الله عز وجل، لله تعالى أولياء يتولون أمره، يتولون أمره ويقيمون دينه. هذا معنى جميل جدا، معنى جميل جدا ينبغي أن نستشعره وأن نستعين بالله على القيام به. أولياء، أولياء الله الذين يتولون أمره ويقيمون دينه وينصرونه عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والجواب: لا أحد، لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله. قوله أحسن قول، لا سيما عند ظهور المعاصي والجحود والنكران فيكون أحسن كلمة تقال على الأرض هي كلمة الداعي الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. فهل نحن بهذه الصفة؟ هل نتولى أمر الله؟ هل ننصره عز وجل، ننصر دينه؟ هل نحبب الناس في الله؟ هل نحبب الله عز وجل إلى الناس؟ هل تحب أن تكون بهذه الصفة، أن تكون من أولياء الله لتنال ولايته، نصرته وتأييده وإعانته وتسديده وتوفيقه؟ كلنا ذلك الإنسان، لكن لا شك أن حب ذلك ووجود ذلك في القلب من الإيمان ويؤجر عليه الإنسان، والكمال أن نسعى لإيجاد ذلك. فالله سبحانه وتعالى الله ولي الذين آمنوا، يبقى لما تولوه تولاهم، لما تولوه تولوا أمره ودينه تولاهم بالمعونة والنصرة والتأييد. كذا أيضا من الثمرات الطيبة لهذه العبادة العظيمة أن العبد يجد بها حلاوة الإيمان القلبية التي هي انشراحه وراحته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الإيمان له حلاوة حقيقية، له لذة حقيقية يجدها العبد في قلبه، راحة، انشراح، بل في الحقيقة قد لا يستطيع الإنسان أن يصفها، كما قال أحد السلف: إنه لتمر على القلب أوقات يرقص فيها طربا. فأقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا العيش إنهم لفي عيش طيب. فهذا وصف يصعب على الإنسان أن يصفه، الحال القلبية التي يكون عليه، وهذه حال إيمانية. قال صلى الله عليه وسلم: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. أن يحب المرء، هذا يشمل الرجل والمرأة، أي الرجل يحب الرجل، المرأة تحب المرأة، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وإن كان كل مسلم وكل مسلمة يحب كل مسلم ومسلمة في الله، أي لقيامه بطاعته بربه سبحانه وتعالى، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وكذا أيضا بسبب هذه العبادة ينال العبد محبة الله عز وجل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: زار رجل أخا له في قرية، فأرصد الله له ملكا على مدرجته، أي على طريقه، فقال: أين تريد؟ قال: أخا لي في هذه القرية. قال: هل له عليك من نعمة تربها، أي تستوفيها؟ قال: لا، إني أحبه في الله، إني أحبه في الله. يزور، ينتقل من قرية إلى قرية يزور من أجل أنه يحبه في الله، يحبه لقيامه بطاعة الله سبحانه وتعالى. قال: فإني رسول الله إليك، إن الله أحبك كما أحببته. رواه مسلم. وإذا زار العبد أخاه في الله، إذا زار العبد أخاه في الله، قال الله عز وجل: طبت. قال الله تعالى له: طبت وطاب ممشاك، وتبوأت منزلا من الجنة. طبت وطاب ممشاك، وتبوأت منزلا من الجنة. جاء ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عاد الرجل أخاه، أي زاره في مرضه، أو زاره مطلقة. قال الله له: طبت وطاب ممشاك وتبوأت منزلا من الجنة. هذا حديث حسن. وبهذه العبادة العظيمة أيضا ينال العبد بها المنازل العالية في الجنة التي هي منازل إخوانه التي لم يبلغها عمله، كما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يلحق بعملهم، قال: أنت يا أبا ذر مع من أحببت؟ قلت: إني أحب الله ورسوله، قال: أنت مع من أحببت يا أبا ذر. وهذا صحيح. وفي حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت من كبير، ما أعددت من كبير، أي كبير عمل، إلا أني أحب الله ورسوله. قال: المرء مع من أحب. يقول أنس رضي الله عنه: فما رأيت المسلمين فرحوا بعد الإسلام أشد مما فرحوا يومئذ. وقال أنس رضي الله عنه: فإني أحب رسول الله وأبا بكر وعمر. يريد أن يأخذ هذا الثواب الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم. كذا أيضا الحب في الله من أعظم أسباب النجاة يوم القيامة، كما جاء في حديث السبعة: الذين يظلهم الله في ظله، يعني في ظل عرشه، يوم لا ظل إلا ظله، أي ظل عرشه، قال: رجلان تحابا في الله اجتمع علي وتفرق علي. اجتماع في الطاعة، اجتماع على طاعة الله سبحانه وتعالى. نحن ما جمعتنا إلا الطاعة، نحن ما جمعنا إلا الحب في الله تعالى. ليس لك عندي مصلحة دنيوية، وليس لي عندكم مصلحة دنيوية، وإنما الذي جمعنا هو الحب في الله، اجتماع على طاعة الله وافتراق على طاعة الله سبحانه وتعالى. وكذا أيضا يقول صلوات الله وسلامه عليه فيما يرويه عن ربه عز وجل: المتحابون في جلاله لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وفي الموطأ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في. وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في، يعني في الله، في ذات الله تعالى، لنصرة دينه وشرعه، ولأجل الله تعالى قياما بحقه سبحانه وتعالى. وكذا من درر كلام الإمام مسروق رحمه الله تعالى، وهذا من عظيم فقهه، وهذا المعنى وإن ذكرنا من الآيات والأحاديث لكن نريد أن نؤكد عليه. قال له رجل: إني أحبك في الله. فقال رحمه الله: إنك أحببت الله فأحببت من يحب الله. إنك أحببت الله فأحببت من يحب الله. فحب الله هو الأصل، الإيمان بالله هو الأصل، ثم الإيمان بما سواه تبع. كذلك حب الله هو الأصل وحب ما سواه تبع. فإنك تحب من يحبه الله وما يحبه الله، فالله سبحانه وتعالى يقول لنا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هم راكعون. إذن هؤلاء أمرني ربي عز وجل أن أحبهم وأن أنصرهم، فعندئذ أحب من يحبه الله تعالى. لذلك المؤمن طيب، مؤمن طيب لأنه يحب من يحبه الله تعالى، ولأنه ويظن في الناس الخير، ويظن في الناس الخير لأنه يحب ما يحبه الله تبارك وتعالى. فهذا المعنى نريد أن نؤكد عليه حتى نصل إلى الحقوق، كما ذكرنا كلام شيخ الإسلام ويجب على كل مؤمن أن يقوم بحقوقه، حتى نفهم فقه هذه القضية جيدا. من حقوق الأخوة التي يجب أن تؤدى إلى أخيك القائم بطاعة الله سبحانه وتعالى، وده أمر واجب، ده أمر واجب، أمر واجب أن تحبه، وأمر واجب أن تقوم بحقوقه طاعة لله عز وجل، طاعة لله قياما بأمر الله. من هذه الحقوق إذا لقيته سلمت عليه وصافحته، لقوله صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير، وقال ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر له ما قبل أن يفترقا. من حقه أن يشمته إذا عطس، أن يشمته إذا عطس، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فليقل له أخوه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل له يهديكم الله ويصلح بالكم، رواه البخاري. أن يعوده إذا مرض ويدعو له بالشفاء، لقوله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. متفق عليه. ولو نظرت في القيام بهذه الحقوق وقمت بأدائها وجدت أنك مع قيامك بحقه وأداء أمر ربك عز وجل عليه تجد القلوب سبحان الله تزداد توافقا حبا واجتماعا، وكذا الأبدان، ولا يستطيع الشيطان ولا أتباع الشيطان أن يدخلوا بين الإخوة المؤمنين، لأن هذا مما يقوي الأواصر، أواصر المحبة. وكذا من حقه أن يبر قسمه ما لم يكن فيه محذور، لقوله صلى الله عليه وسلم، لقول البراء رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس وإبرار المقسم، أي الذي يحلفك بالله ويقسم عليك بالله أن تفعل كذا، فإنك تبر قسمة ما لم يكن فيه محذور، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام، رواه البخاري. وكذا أيضا من حقه أن تنصحه بصدق وإخلاص وتبيين إذا طلب منك النصيحة، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له، أي إذا طلب منك أخوك نصيحة فلينصح له، وفلينصح له، هذا رواه البخاري. ينصح له بماذا؟ بإخلاص. من النصيحة في اللغة مأخوذة من قولهم نصحت العسل، نصحت اللبن، يعني خلصته من شوائبه فصار خالصا من الشوائب. فإذا استنصحك أخوك فانصحه نصيحة خالصة ليس فيها دغل ولا حسد ولا غش ولا كذب، وإنما تنصحه بصدق وإخلاص وتبيين. ومن حقه أن يحب له ما يحب لنفسه، وأن يكره له ما يكره لنفسه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه. متفق عليه. وفي رواية النسائي: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير، حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه. معنى عظيم. هذه المعاني تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى مجاهدة لتكون واقعا في أنفسنا. كل خير تحب لإخوانك المسلمين أن يكون لهم، كل شر تكره نفسك تكره لإخوانك المسلمين، ولو فعلنا ذلك لا ابتعد عن طريقنا شياطين الجن والإنس، ولما كان بيننا خلاف. من حقه أن ينصره ولا يخذله في أي موطن احتاج فيه إلى نصره وتأييده إذا كان قادرا على ذلك، إذا كان قادرا على ذلك، لأن النصرة منوطة بالقدرة والعجز والمصلحة والمفسدة. فإن لم تكن قادرا على نصرته بنفسك فمر من يستطيع نصرته، أي من عنده القوة والقدرة على نصرته فإنك تأمره بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وقال المسلم: أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. وقال صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. ومن حقه أن يتواضع له ولا يتكبر عليه، أن يتواضع له ولا يتكبر عليه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا، أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد. وهذا صحيح، رواه أبو داود. أن يتواضع له ولا يتكبر عليه مهما أوتيت من علم أو منزلة أو مكانة. إياك أن تتكبر على أخ من إخوانك، بل اعلم أن ما أنت فيه هو محض فضل ربك عز وجل عليك. فلا قوة إلا بالله، لا قوة إلا بالله. والباب السعيد الذي يدخل منه المؤمن الذي عنوان سعادته هو باب الافتقار لله، وأن تشهد دائما أنك فقير وأنك بالله سبحانه وتعالى. إذن فلما تتكبر على إخوانك بما أعطاك الله، بما أنعم الله به عليك وليس لك فيه شيء. ومن حقه أن يخالقه بخلق حسن فيبذل له المعروف ويكف عنه الأذى ويلاقيه بوجه طلق ضاحك مستبشر يقبل منه إحسانه ويعفو عن إساءته، ولا يكلفه ما ليس عنده، فلا يطلب العلم من جاهل ولا البيان من عيي، لقوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، رواه الترمذي وحسنه. ومن حقه أن يوقره إن كان كبيرا ويرحمه إن كان صغيرا، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. فإذا نظرت إلى أحد من إخوانك المؤمنين فإن كان قد سبقك فقل هذا سبقني إلى الله. إن سبقك فقل هذا سبقني إلى الله، هذا عبد الله قبلي. وإن كان صغيرا فارحمه. وهكذا، هكذا نظرة المؤمن، لا يزدري أحدا، لا يحتقر أحدا، ولا يحتقر عمل أحد من إخوانه، بل نعوذ بالله بحسب امرئ من الشر كفاه شرا أن يحقر أخاه المسلم. نعوذ بالله، نعوذ بالله. ومن حقه أيضا أن يعامله بما يحب أن يعامله به، كما قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسول، وليؤتي وليؤتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. الأصل في المعاملة أننا نعامل الناس بما نحب أن يعاملونا به، ثم اليأس منهم أن يعاملوك بمثل ما تعاملهم به. أمرنا أن نتقي الله في من لم يتق الله فيه. يعني إيه؟ ما معنى هذا الكلام؟ الواجب أن تعامل أخاك المؤمن بمعاملة معينة حسب ما شرع الله سبحانه وتعالى، ثم لا تنتظر منه أن يبادلك هذه المعاملة، أو من الناس أن تطلب المستحيل، وإنما خذ الفضل من أخلاقهم وارض به. أد ما عليك، أد ما عليك مما أمرت به، ولا تنتظر في المقابل أن يعاملك بمثل معاملتك إياه. فإن فعل فالحمد لله، وإلا فخذ العفو، يعني من أخلاق الناس. ومن حقه أن يعفو عن زلته. كلنا ذلك الإنسان، كل بني آدم خطاء، كلنا ذلك الإنسان، الإنسان الذي ينسى والذي يخطئ ويذنب إلى آخر ذلك من صفات الإنسان الملازمة له. كلنا ذلك الإنسان، وكلنا يجاهد نفسه في الله، وكلنا يعمل في هذه الدار لنجاة نفسه، كلنا ذلك الإنسان. فمن هذا الذي ليس له زلة؟ من هذا الذي ليس له خطأ؟ من هذا الذي ليس له ذنب؟ كلنا ذلك الإنسان. فعندئذ إن وقعت زلة ماذا تفعل؟ ماذا تفعل عن هذه الزلة؟ تعفو عنها. قال صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. هذا ما لم يكن في حد من حدود الله، إنسان معروف بالصلاح والخير والتقوى، وقعت منه زلة، تعيره بها، تفضحه بها، أو تشمت عياذا بالله، تظهر الفرح والسرور على هذا المصاب الذي أصابه؟ لا، وإنما اعف عنه. هذا رجل غير معروف بذلك، وكلنا ذلك الإنسان الذي له زلة وسقطة وخطأ وذنب، وكل منا يجب أن ينصح الآخر في الله تعالى أن يعفو عن زلته ويستر عورته. ويستر عورته، العورة في اللغة بمعنى النقص، ولذلك العورة يسترها الإنسان، شيء ناقص، نقص في الإنسان يستره. فالعورة أي شيء محل نقص في الإنسان. فإن بدت عورة من عوراته استرها، لا أن تنشرها، لا أن تفضحوا بها عياذا بالله. إنما المؤمن يستر والمنافق يفضح. وصف المؤمن يستر، وصف المنافق يفضح. وألا يتسمع إلى حديث يخفيه، وألا يتسمع إلى حديث يخفيه، يخفي حديثا لا تتسمع، حاول أن تصل إلى سماع هذا الحديث الذي يخفيه. إنما طالما أنه لم يخبرك بشيء فلا تحاول أن تصل إلى سره. قال الله سبحانه وتعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وقال: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. يقول الحسن رحمه الله: لو سبني رجل في أذن اليسرى ثم اعتذر لي في أذن اليمنى لقبلت منه. الحياة مش مستهلة، مش مستهلة نكبر كل حاجة. حياة أهون من كده وأسهل من كده. شوف سبه هنا وفي نفس اللحظة اعتذر له هنا، قبلت منه، خلاص الموضوع انتهى، انتهى. طالما أنه اعتذر فعندئذ تقبل منه. المؤمن سهل لين طيع، ليس عياذا بالله جبارا، وإنما سهل طيع، كما شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالجمل الآنف اللي هو في أنفه خشبة يقاد منها. فكذلك المؤمن، المؤمن وصف طيب كما وصفه صلوات الله وسلامه عليه. كذا من حقه أن يساعده إذا احتاج إلى مساعدته، أن يساعده إذا احتاج إلى مساعدته. قال صلى الله عليه وسلم: من نفس يعني كشف عن مؤمن كربة، كربة من كرب الدنيا، كربة من الكرب، الكرب الذي يسود الوجه ويعلوه ويعلو الوجه. إنسان لما بتصيبه كربة تقول له: أنت وشك متغير ليه؟ أنت حالك مش مظبوط ليه؟ كربته، كربته. فتسعى إنك ترجع له بسمته تاني، ترجع له نور وجهي مرة أخرى. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. تعرف الفتوى تنفيس كربة، الاستشارة تنفيس كربة، حل مشكلة تنفيذ كربة. يعني جه واحد قال لك: أنا في مشكلة، عايزك تسمعني خمس دقايق بس، خمس دقايق. قمت قاعد وسمعته الخمس دقايق. بعد الخمس دقايق قمت قلت له: بس إيه؟ كلمة بسيطة كده. قال لك: جزاك الله خيرا، ده أنا كأن جبل اتشال من عليا. ده تنفيذ كربة، تنفيذ كربة مش الفلوس بس. لو مشكلة بينه وبين زوجته، مشكلة بينه وبين أبيه أو ابنه أو أحد من الناس وسعيت لحلها، تنفيذ قربة. فانظر إلى تنفيذ الكرب إلى أنواع وعموماته، وشوف الأجر العظيم. شوف: نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. نسأل الله العافية والسلام. شد يوم، يوم عظيم يوم القيامة، كربات عظيمة شديدة. فانظر إلى جزاء الرب الكريم سبحانه وتعالى. وهذا مما يميز هذا المجتمع المسلم، وهذا من محاسن شريعة الله تبارك وتعالى. دلوني على قانون وضعي أو شريعة محرفة أو دين أرضي في هذه الأخلاق العظيمة، أن يكون المجتمع بهذا التماسك والتراحم، وأن يسعى بعضه على بعض. أين؟ لا يوجد إلا في الإسلام، إلا في الدين الحق. فالحمد لله على أن الله ربنا وعلى دين الإسلام. كذلك أيضا من حقه أن يعيذه إذا استعاذ بالله، وأن يعطيه إذا سأله بالله، وأن يكافئه على معروفه أو يدعو له، لقوله صلى الله عليه وسلم: من استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فهذه الحقوق الذي جعلها الله سبحانه وتعالى وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم لأخيك المؤمن، يجب عليك أن تقوم به لكل مؤمن طائع قائم بأمر الله. مش بقى مسألة إيه ده بيصلي معاه في الجامع، ده بيصلي معاه في الجامع بس، أو في المجموعة اللي احنا بناخد درس خصوصي مع بعض، يبقى احنا مترابطين مع بعض وكل واحد يقوم للتاني بهذه الحقوق. لا، دي لكل مؤمن، ولو ما تعرفوش ولو ما قعدتش معاه له هذه الحقوق، له هذه الحقوق. كما ذكرنا كلام شيخ الإسلام رحمه الله في ابتداء كلامنا، هناك واضح يجب على المؤمن أن يحذرها، قوادح تؤدي إلى ضعف أو انقطاع هذه العبادة. وهذا انقطاع، انقطاع بإيه؟ انقطاع يؤدي إلى عدم القيام بهذه الحقوق. فمن، وطبعا انقطاع هذه العبادة لا يكون إلا بذنب أحدثه أحدهما، نسأل الله العافية. الذنوب، الذنوب عاقبتها مدمرة، شؤم عياذا بالله على صاحبها. الذنوب هي السبب الأساسي في انقطاع الأخوة الإيمانية. فإن كان بينك وبين أخ لك أخوة وقيام بحقوق هذه الأخوة ثم انقطعت، اعلم أن السبب الذنب، هناك ذنب أحدثه أحدكما، فكان سببا عياذا بالله تعالى في انقطاع هذه الأخوة. فمن هذه القوادح، وهي تعتبر من حقوقه، يعني عكسها، أن يناله بمكروه في دمه أو ماله أو عرضه. قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. العرض هو محل الذم والمدح من الإنسان، فعندما تنال من عرض أخيك هذا يضعف الأخوة. تعالى كده، لو انت جيت اخوك ده وصل له كلمة ان انت بتتكلم عليه، تغتابه، اللي يحصل لا شك ان قلبه سيصير فيه شيء منك، بتضعف الأخوة، بتقل الصلة، بتبدأ تقل تقل تقل مع كثرة هذه القوادح الى ان تنقطع، ويجد الشيطان سبيلا للتدخل، نسأل الله العافية. يبقى دي ألا ناله بمكروه. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم، أي المسلم الكامل، من سلم المسلمون من لسانه ويده، أن لا يغتابه أو يحتقره أو يعيبه أو يسخر منه أو ينبذه بلقب سوء أو ينم عنه حديثا للإفساد، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم، يعني لا تعيبوا أنفسكم. طب الواحد بيعيب نفسه، يعني ممكن أعيب نفسي؟ أنفسكم هنا الله سبحانه وتعالى سمى المسلمين بالنفس الواحدة، أصحاب الملة الواحدة كالنفس الواحدة. إزاي أعيب نفسي؟ ما لما أعيبك أعيب نفسي. عارف لما الأب ويجي يقول ابنه ولا يقول لأخوه ولا أقول للناس إيه؟ ما لو أنا كلمتهم وذكرت عيبك بعيب نفسي، مش كده؟ يبقى بعيب نفسي، يبقى مش هقول لهم. نفس الحكاية، زي ما أنت بتقول لابنك إنك قول ده تقوله لأخوك برضو، تقوله عن أخوك برضو، تقوله عن أخوك برضو، بتعيب نفسك. ما أنت لما تذكر عيبه وتعيب نفسك. أولا تلمزوا أنفسكم، اللمز والهمز إنك إيه تذكر، إنك تعيب أخاك بهمز أو لمز، يعني في احتقار. أنا ما أعرفش أعمل حاجات دي، الحمد لله. واحد يشير على واحد، إشارة باليد ولا إشارة بالعين للي قدامه بينتقص التاني، هو ده اللمز والهمز. ويل لكل همزة لمزة. لولا تلمزوا أنفسكم، يبقى اللمز هنا المقصود به عيب أخيك بقول أو بفعل لاحتقاره وانتقاصه. ولا تنابزوا بالألقاب، ولا تنابزوا بالألقاب. لذلك من السنة ومن الأدب أنه لا يجوز لك أن تنادي أخاك بلقب أو باسم إلا بعد سؤاله هل يحبه أم يكرهه. يعني دلوقتي فلان فلان معروف عنه الاسم ده، مش تناديه خلاص، إنما تسأله هل تحبه أم تكرهه، ومعروف بكده قد يكون لقبا له، لكن تسأله أولا. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يعني أن ترمي أخاك بفسق أو بكفر أو بنفاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وقال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكروك أخاك بما يكره. دي الغيبة، الغيبة ذكروك أخاك بما يكره. قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أي رميته بالبهتان. والبهتان الكذب عياذا بالله. شوف، جمعت إيه؟ إثم وكذب. وهذا رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، أي نمام، النمام الذي يسعى بين الناس يسعى بينهم بنقل الكلام للإفساد، عياذا بالله. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا: بلى. قال: الذين إذا رؤوا ذكر الله. أول ما تشوفوا كده تذكر ربنا سبحانه وتعالى. قال: أفلا أخبركم بشراركم؟ قالوا: بلى. قال: المشاؤون بالنميمة، المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون، البراء العنت. بص بقى الوصف ده، نعوذ بالله. المشاؤون بالنميمة دول مين؟ دول شرارنا. المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، نسأل الله العافية. اتنين بيحبوا بعض، خش ده في النص كده، عايز يفرق بينهم، يفسد بينهما. ينقل الكلام. ده بيقول عليه كذا، ده بيقول عليه كذا. هو ده النمام، هو ده الذي يشعل حرائق العداوة والبغضاء. الباغون البراء العنت، يبغي إنسان بريء في حاله يا عيني، عايز يبغي له العنت المشقة. إزاي الراجل ده عايش كويس؟ إزاي الناس عايشة كويس بيحبوا بعض؟ إزاي؟ إزاي عايشين كويسين مع بعض؟ إزاي لازم يعيشوا في ضيق ومشقة وعنت ويسعى بينهم يشعل الحرائق؟ نسأل الله العافية. ده شرنا. ومن أسباب العذاب في القبر، ومن أسباب عدم دخول الجنة دخول الفائزين، خطر يوم القيامة. كذا أيضا الهجر، الزجر بالهجر، الزجر بالهجر ده نوع من أنواع الإصلاح. إنكار غرضه الإصلاح، يعني إن كان الإنسان يرتكب منكرا تزجر عن هذا المنكر بهجره، ولكن هذا منوط بالمصلحة، فإن كانت المصلحة في هجره لازمك، وإن كانت المفسدة المترتبة من الهجر أعظم فلا يجوز لك أن تهجره. يعني مثلا أخوك مثلا ما بيصليش، فتقول له إيه، أنا ههجرك مش هتكلم معاك، وانت تعرف ان انت لو عملت كده هو بيحبك حب شديد، وسيكون هجرك له اثر سيء جدا على نفسه، فعندئذ قد يصلي، فعندئذ يلزمك، ان الغرض اصلاحه. طيب لا، ده يقول لك بركة اللي جات منك ويستمر على ما هو عليه، فعندئذ لا تستخدم الزجر بالهجر، وإنما تستخدم معه النصح واللين والرفق، معاملة طيبة إلى أن يصلي مثلا، لأن المقصود إصلاحه بأن يفعل المعروف وأن يترك المنكر. وإن هجرته في أمر ما فإنه لا يجوز لك أن تهجره فوق ثلاث إلا إذا كان هذا الأمر يتعلق بأمر شرعي. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوان. التدابر هو التهاجر، أن يعطي كل من هنا منهما دبره للآخر. تبالك يعني ده يعمل له كده والتاني يعمل له برضو نفسه كده، ده التدابر، تهاجر، اتنين قبلوا بعض فده يدي ظهره والتاني يدي له ظهره. لا، انت حتى لو هو عمل كده انت الواجب عليك ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم ان يصارم مسلما فوق ثلاث، فانهما ناكبان عن الحق ما دام على صرامهما، وان اولهما فيئا يعني رجوعا يكون كفارة عنه سبقه بالفيء، وإن مات على صرامهما لم يدخل الجنة جميعا أبدا، وإن سلم عليه فأبى أن يقبل تسليمه وسلامه رد عليه الملك ورد على الآخر الشيطان. يبقى يلزمك إيه؟ سلم عليه، هو تدابر، انت تسلم عليه، رد عليك ملك، واما الاخر رد عليه الشيطان. وهذا صحيح رواه احمد رحمه الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من هجر اخاه سنه اعوذ بالله فهو بسفك دمه. شوف الاثم قد ايه، تقول فلان ده مش هكلمه، ليه يا عم؟ ليه ما سلمش عليا؟ ليه اصلك مش عارف عمل معاه ايه؟ حاجه دنيويه، ما هو الهجر ما فوق ثلاث ما ينجس الا اذا كان في امر شرعي، اي حاجه دنيويه. ويهجروا بالسنة والسنتين. بص الإثم قد إيه، بص الإثم قد إيه. ده غير الحديث اللي فات، حديث اللي فات وإن مات على صرامهما. شوف بص إيه، لم يدخل الجنة جميعا أبدا. طب بص الإثم الثاني، من هجر أخاه سنة فهو بسفك دمه، نسأل الله العافية. شوف الإثم إيه. وهذا حديث صحيح رواه الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد. ألا يحسده أو يظن به سوءا. الحسد ده أخوانا يعني كما يقول شيخ أسامة بن تيمية رحمه الله، يعني وما من جسد إلا وفيه حسد، لكن الكريم يخفي واللئيم يظهر. احنا بشر، احنا بشر فينا نفس لوامة، نفس أمارة بالسوء، وفينا نقص إيمان، وساعات الإيمان بتاعنا يعلى، ساعات الإيمان بتاعنا يضعف، وساعات يحصل ويحصل ويحصل. طب نعمل ايه في الحالة دي؟ أشوف أنا أتعامل إزاي شرعا. ممكن يقع في نفس أي إنسان شيء من ذلك، يدفعه بالدفع الشرعي الذي أمرنا به. يبقى هذا مما أمرنا به، يبقى ما تظلوش كده وما تتمناش أن تزول منه النعمة، نعوذ بالله. تحبله الخير، تدعو له. وأول أخواننا ما الشيطان يجي لك في حاجة أدعو له، استأذ بالله من الشيطان الرجيم. أول ما الشيطان يجي لك في نفسك بشيء لأخوك على طول ادعي له، اللهم اغفر لأخي فلان، اللهم ارحم أخي فلان، اللهم وفقه، اللهم زده توفيقا. لا، على طول كل حاجة راحت، كل حاجة راحت على طول. مما تجد في قلبك لأخيك أن ألا يحسده أو يظن به سوءا. الأصل هو إحسان الظن بالمسلم. قد يقع شيء في القلب إياك من إيقاعه فعلا، أو يبغضه أو يغشه أو يخدعه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحسدوا ولا تبغضوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، رواه مسلم. وألا يخونه أو يكذبه أو يماطله أو يماطله في قضاء دين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أظن احنا بنتكلم في معاني مهمة جدا، معاني مهمة جدا. المعاملات الآن صفر إلا من رحم الله، ونحن نريد أن نحيي ديننا وأن نجعله واقعا ممتثلا، حتى وإن ظلمنا، حتى وإن أخذ بعض حقنا، فلا يجوز المعاملة بالمثل في الظلم أو الغش أو الكذب أو غير ذلك. أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. فنتعامل بالمعاملات الشرعية، ونجعل المعاملات الشرعية واقعا حيا، عشان ما نيجي نقول للناس نحن نريد أن تكون شريعة الله عز وجل هي العليا، وأن تضبط القوانين بشريعة الله تبارك وتعالى، الناس تيجي تقول لك إيه؟ طب إيه هي شريعة ربنا؟ بتقول له إحنا عايزين الكلمة دي واقع عملي، واقع عملي، تبقى كده شرع الله يمشي على الأرض، قرآن يمشي على الأرض، أخلاق، أدب، سلوك، معاملات، عبادات، العقيدة، كل حاجة تبقى ممثلة. وإن كان سيصيبك من جراء ذلك بعض العنت أو بعض يعني تنازل أو ضياع حق من حقوقك، لكن كل ذلك إن شاء الله بالنية الطيبة يأجرك الله عز وجل، وربنا سبحانه وتعالى ينصرك. وهذا من واجبنا. فما تيجي بقى مع أخوك تعمل معه كده، خلاص قطعتها، قاضح قطعتها نسأل الله العافية، ألا يعيره بذنب تاب منه وألا يشمت به. تاب من ذنب لا تعيره، لا تظهر الفرح والسرور على أنه أخطأ، زي دلوقتي بعض الناس نسأل الله العافية. إخواننا في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يحذرنا فيه تحذيرا شديدا، قال إياكم وسوء البين فإنها الحالقة، فإنها الحالقة لا تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. سوء البين العداوة والبغضاء، العداوة والبغضاء. إياكم وسوء البين، يعني حذروا العداوة والبغضاء. فعلا فعلا صدق النبي عليه الصلاة والسلام، تحلق الدين العداوة، تحمل صاحبها على أنه قد يفعل كفرا من أجل أن يوقع الضرر بعدوه ذلك. شوف اللي بيروح يعمل سحر مثلا لرجل أذاه، شوف بيعايز يضره بأي طريقة، وممكن الشيطان يعمل حاجات كتيرة جدا. عشان كده بنقول إخواننا لابد من معرفة فقه الخلاف. لما اختلف أنا وإنت كيف نختلف، وما أدب الخلاف، كيف نختلف وما أدب الخلاف، وما الواجب عند كل نوع من أنواع الخلاف، وتصرف معاك إزاي. طب نفترض إن الخلاف اللي بيني وبينك ده خلاف غير سائغ، هل أشنع بك أم أنكر المنكر أو الخطأ الذي وقعت فيه؟ فرق بين أن أنا منكر خطأ وأن أنا شنع بصاحبه. ما بالك إذا كان خلافا سائغا، اختلافا في الرؤى، اجتهاد، فهذا لا يفسد للود قضية ولا يغير القلوب، بل لا إنكار فيه إلا على سبيل النصيحة من عالم مجتهد معه دليله. لكن مسألة ما توصلش درجة العداوة، درجة القلب فيه حقد على دعوة، على أناس يدعون إلى الله ويريد أن يهدم هذه الدعوة أو يهدم هذا الكيان، ومن أجل ماذا أو بسبب ماذا؟ ظنون وقلة علم. قلة علم يعني بما عند أخيك، هل جلست معه؟ هل قلت له لماذا فعلتم كذا؟ ما المسوغات؟ ما المبررات التي جعلتكم تفعلون كذا؟ أو أخذت من مواقف الموقف الفلاني؟ واسمع، وإن كان ما عندك علم ودليل انصحهم به جزاك الله خيرا، تناصح والأخذ والرد حتى نصل إلى موقف أو إلى مخرج. لكن تبقى عداوة، ينقلب الأمر إلى عداوة، نسأل الله. دخل الشيطان، دخل الشيطان، وهذا يضرك ويضرك ضررا بالغا. شوف، فإنها تحلق الدين، نسأل الله العافية. شوف لما الموس يحلق الشعر، في الشعر يحلق الدين، نسأل الله العافية والسلام. إخواننا نحن من هذه المحاضرة نريد أن نخرج بالمعنى الذي هو عنوانها إني أنا أخوك، إني أنا أخوك. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، شوف آوى دي، بس كده ما تتضمن هذه الكلمة من محبة طبيعية، شفقة، رحمة. آوى إليه أخاه، ضم إليه، قال إني أنا أخوك فلا تبتئس لا تحزن بما كانوا يعملون. إني أنا أخوك، إني أنا أخوك، إنما المؤمنون إخوة، وكل مؤمن أخ لجميع المؤمنين، ويجب على كل مؤمن أن يؤدي إليه حقوقه، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يجعلنا من عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.